Copyright Goethe Verlag München. Book 2. 무료로 언어를 배우는 오디오 코스. 하나. 와헤드. 와헤드. 사람들. الأشخاص. الأشخاص. 저. أنا. أنا. 저와 당신. أنا وأنت. أنا وأنت. 우리 둘 다. نحن الاثنان. نحن الاثنان. 그. هو. هو. 그와 그녀. هو وهي. هو وهي. 그들 둘 다. كلاهما. كلتاهما. كلاهما. 남자. الرجل. الرجل. 여자. المرأة. المرأة. 아이. الطفل. الطفل. 가족. عائلة. عائلة. 저의 가족. عائلتي. عائلتي. 저의 가족이 여기 있어요. عائلتي هنا. عائلتي هنا. 저는 여기 있어요. أنا هنا. أنا هنا. 당신은 여기 있어요. أنت هنا. أنت هنا. 그는 여기 있고 그녀는 여기 있어요. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. 우리는 여기 있어요. نحن هنا. نحن هنا. 당신들은 여기 있어요. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. 그들은 모두 여기 있어요. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.